بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء 79، وكالعادة لا بد في كل لقاء نذكر فائدة أو فائدتين حسب طول الفائدة وحسب قصارها، فإذا كانت طويلة لربما قسمناها، وإذا كانت قصيرة لربما ذكرنا لها فائدة أخرى، تعاملناها بفائدة أخرى. فائدة اليوم يعني مهمة جدا، هي الفوائد كلها مهمة، ولكن فائدة اليوم تتعلق بماذا؟ بمن يترجم لهم الذهبي في الميزان. الحافظ الذهبي كما لا يخفاكم كأن الله عز وجل جمع له الرجال ووضعه في كفه فجعل ينظر إليه فيجرح ويعدل ويوثق، سبحان الله، يعني حتى قالوا عنه صيرفي الرجال، وقل نظيره وعقمت النساء أن يلدن مثله. ولكن سبحان الله هناك أيضا من له اطلاع وكعب كبير في علم الرجال في زماننا، لكن كما يقولون، كما قال ابن مالك في ابن معطي، هو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. فمما يحكيه شراح خلاصة ابن مالك أن ابن مالك عندما أراد أن ينظم ألفيته المعروفة بالخلاصة بدأ ينظم، قال يعني ذكر أن ألفيته فاقت ألفية ابن معطي، فائقة ألفية ابن معطي. قالوا فرأى في المنام ابن معطي فقال له بلغني، ابن معطي كان قد مات، بلغني أنك تنظم ألفية. قال نعم. قال أين وصلت؟ قال إلى مكان كذا وكذا. قال طيب زد. قال فلم يستطيع، لم يستطيع. فائقة ألفية ابن معطي، قال له أتم البيت، فسكت. قال والحي قد يغلب ألف ميت، والحي قد يغلب ألف ميت. قال فعلم أنه ابن معطي فتأدب معه، قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في الدرجات الآخرة، هو سبقني إلى الفضل. ولذلك نحن نتمم ما سبق إليه سلفنا الصالح، وكما يقول الشاعر لا نقول إلا معادة، يعني ما قيل. ولربما الإنسان يبتكر ويبدع ويذكر أشياء، لكن نقول تجارب غيرنا، ولا ربما يقوم الواحد يزيد إضافات، وكما قال علي بن أبي طالب زيادات قد تكون في بعض أحيان مفيدة وبعض أحيان تكون إفسادا للورق والحبر، كما قال سيدنا علي وغيره ينسب لعلي وينسب لغيره، قال العلم نقطة ما كثرها إلا الجاهلون. معنى هذا أن نقطة يأتي واحد مثلا يشرح هذه النقطة، ثم يأتي واحد أيضا ويشرح الشرح، ثم يأتي آخر ويشرح الشرح، والعقول للأسف تتأخر عن الإدراك، فكل مرة تريد أن تشرح لشخص ما هو مشروح فيكثر ماذا؟ ينتفخ العلم، مع أنها فائدة مختصرة مهمة جدا. واضح؟ عندنا اليوم كتاب الميزان، كتاب الميزان، ولذلك طالب العلم بلا ميزان لا يزن شيئا، ولكن مع الميزان لا بد من لسان الميزان. الميزان ولسانه، أنتم تعلمون الميزان له كفتان وله لسان، فلا يمكن أن يكون الميزان مستقيما بدون إيش؟ بدون لسانه. هل يمكن؟ لا يمكن، مستحيل. فلذلك قالوا لسان الميزان، ولو أتمه، قالوا لو أتمه الحافظ لكان آية. وقال حتى إن الحافظ قال لو ألفه مستقلا دون أن يتتبع الحافظ الذهبي لكان أفضل. على كل بالجملة لسان الميزان، لنا إليه عون. اليوم عندنا فائدة الميزان، ميزان الاعتدال. أنا أسألكم سؤال، ميزان الاعتدال ألفه الحافظ الذهبي لماذا؟ ألفه لماذا؟ هل ليترجم فيه للضعفاء أم ماذا؟ أم حتى للثقات؟ هل فهمتم السؤال؟ الحافظ الذهبي ألف الميزان، وهل تأليفه للميزان جمع فيه الضعفاء فقط؟ لا يذكر فيه الثقات، ولا يذكر فيه الحفاظ، ولا يذكر فيه الأئمة، أم ماذا؟ فهمت السؤال؟ فهمت السؤال؟ ما هو الجواب عندكم؟ ها؟ يذكر فيه الحفاظ والأئمة والضعفاء. ليش؟ لأنه من اسمه يفهم ذلك، ميزان الاعتدال في نقد الرجل. ما قلت شيئا. ها؟ لماذا؟ ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال. إيش معنى ميزان الاعتدال؟ ميزان الاعتدال، افهموا هذا جيدا، كتبه الحافظ ليترجم فيه لمن تكلم فيه، فإن كان بحق أيده وإن كان بباطل رده. واضح هذا؟ إنما كتب هذا الكتاب لماذا؟ ليترجم لأناس طارة طعنوا فيهم بدون وجه حق، وطارة طعنوا فيهم بحق. وإلا مثل ميزان الاعتدال يظن البعض أنه ألفه لماذا؟ للثقات، وهذا خطأ. ويظن البعض أنه ألفه ليذكر فيه الثقات والضعفاء ومن قيل فيه صدوق وما إلى ذلك، هذا أيضا خطأ. ولكن لا بد من ماذا؟ من القول بأنه ألف الميزان ليترجم فيه لمن تكلموا فيه أو تكلم فيه، سواء كان بحق أو بباطل. فإن كان الكلام فيه بحق ماذا يفعل الذهبي؟ أيده، وإن كان الكلام بباطل رده. واضح ولا أزيد أكثر من هذا؟ ها؟ واضح فقيه؟ ها؟ طيب، إذا كان هكذا، إذا كان هكذا، فمثلا ذكر فيه علي بن المدين، وهل تعلمون من هو علي بن المدين؟ علي بن المدين، بل ذكر فيه الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف وصاحب التفسير، بل ذكر فيه ماذا أقول لكم؟ إمام الرجال يحيى بن معين، ذكر فيه يحيى بن معين، بل ذكر فيه أبا سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي الثقة، أخرج له الستة، ومع ذلك ذكره. ركزوا معي جيدا، علي بن المديني خلاص هذا الرجل جاوز القنطرة، على أن القصة التي بأنه وافق ابن أبي دؤاد في أشياء، هذه قصة لا تصح أصلا، ونحن تكلمنا حول هذه القصة كما تكلمنا أيضا فيما قيل على أن البابلوتي يحيى بن معين عندما أرسل له البابلوتي أرسل لماذا؟ ليحيى بن معين صلة أموال وطعام، وقبل الطعام ولم يقبل الأموال. ثم لما سئل عنه، لأن عندما جاء البابلوتي وكان غنيا، جاءه علماء أصحاب الأموال وأصحاب المناصب إلا ابن معين، فأرسل له صلة وأموال كثيرة، وأرسل له طعام كثير، فقبل الطعام ولم يقبل الأموال. فلما سئل قالوا بأنه لين فيه العبارة، لم يضعفه، لين فيه العبارة، قال طعامه طيب ولكنه حديث عن فلان ليس بطيب، أو عبارة هكذا، إن شاء الله سيأتي الكلام، أو تكلمنا على هذا فيه. المهم الشاهد عندنا الحافظ الذهبي ذكر أنه قال لين فيه الكلام، والقصة فيها مقال، والقصة فيها مقال. كما أنهم قالوا أيضا ابن أبي دؤاد لجأ إليه إلى علي بن المديني، وذلك أنه مرة حاور الإمام أحمد في مجلس السلطان وغلبه، وجاء الإمام أحمد بحديث فقال له أجبه يا أحمد بن أبي دؤاد، فقال يا أمير المؤمنين أرجعني حتى أنظر في الرجال، والرجل لا يعرف الرجال، بينه وبين علم الرجال الخير والإحسان. فذهب إلى علي وقال يا علي، وصرف له كل ما كان قد منع من حقه وأعطاه أموال كثيرة، وقال إنه مسألة الظهر، فماذا تقول في فلان؟ قال فهذا الحديث فيه أعرابي بول على عقبه، فيه أعرابي بول على غدا. ثم المجلس أيضا جلسة الحوار، فقال يا أمير المؤمنين يستدل بحديث فيه أعرابي بول على عقبه، فقال الإمام أحمد فعلمت أن هذا لا يعرفه إلا علي، فضرب على ماذا؟ فالإمام أحمد كان قد ضرب على حديثه كما يقال، ولكن ومع ذلك حديثه موجود، وإنما يذكره في بعض الأحيان دون أن يصرح، دون أن يصرح. هذه القصة فيها مقال، هذه القصة فيها مقال. بل علي بن المديني عندما ذكر عن الإمام أحمد قال، سئل عن الإمام أحمد قال أتسألني عن أحمد إمام السنة؟ ثم قال ابتلاه الله فخرج كالإبرز ذهب صافي. قال أما نحن في رواية لكنها ضعيفة كفرنا ورجعنا إلى الإسلام، لكنها ضعيفة. وفي رواية أنه قال نحن لا نصبر كما يصبر الإمام مالك، الإمام أحمد، لأنه ضرب وصبر، أما هم لا يصبرون. فالشاهد علي بن المديني إمام الأئمة. ويكفي أن الإمام البخاري رحمه الله يقول ما استصغرت نفسي أمام عالم قط إلا استصغرت نفسي أمام علي بن المديني. يذكره الذهبي، لماذا يذكره؟ هل يذكره لكونه ضعيفا؟ لا، يذكره ليذب عنه ما قيل فيه. يذكر أيضا أبا سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي، لماذا يذكره والثقة العالم؟ قال يذب عنه. بل يحيى بن معين نفسه يذكر، بل أيضا عبد الرزاق يذكر، وهم أئمة فطاح الجبال. فيقول حتى في أبي سلمة الذي طعن فيه ابن خراش وطعن فيه ابن عقدة وهم روافض رافضة، فيقول يحيى بن معين انظر ماذا يقول في أبي سلمة، يقول ما رآني أحدا إلا ارتبك خاف إلا أبا سلمة، إلا أبا سلمة. يعني معنى أنه كان واثق من نفسه، كان واثق من نفسه. فالإنسان إذا كانت معلوماته يعني متصيدة هكذا فيخشى من أي واحد عنده معلومات أفضل منه. وهذا يحيى بن معين يجلس معه ويقول ما رأيت مثله. فيذكر الحافظ الذهبي أبا سلمة، ركزوا ماذا يقول، لماذا في الميزان يذكر أبا سلمة وماذا يقول؟ يقول ابن خراش تكلموا فيه، تكلموا في من؟ تكلموا في الإمام الثقة، يقول تكلموا فيه. يذكر أيضا موسى بن إسماعيل، هو هذا اللي هذا إيش اسمه؟ موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي. ويقول الحافظ الذهبي عندما يقول لأنهم تكلموا فيه قبله، يقول لم أذكر أبا سلمة لدين فيه، لم أذكر أبا سلمة للين فيه، يعني لا لكونه لينا، لا لكونه لينا ذكرته لكونه ضعيف، لا، لكن لقول ابن خراش فيه. ماذا قال في ابن خراش؟ اسمعوا، الإمام الذهبي لم يسكت، إنما غضب للذب عن هؤلاء الأئمة، لأن الرافضة لا يستطيعون يأتوا مباشرة، يعني لا أقصد يعني المعتدلين منهم، لأن فيهم بعض المعتدلين، ولهذا تسمع أحيانا رافضي خبيث ثقة في الحديث، رافضي قد تجده ثقة في الحديث. يعني هذا يقول مثلا ابن خراش، ابن خراش يتكلم في أبي سلمة ماذا يقول؟ يقول صدوق وتكلم في الناس فيه، صدوق وتكلم الناس فيه. من هو صدوق؟ معنى أنه حديثه أقل أحوال أن يكون حسنا، لا يمكن أن يكون ثقة إلا إذا كان له شوائب، عفوا صحيح، إلا إذا كانت هناك شوائب. فيقول صدوق تكلم الناس فيه، واضح؟ من قال هذا؟ الرافضي بن خراش. فانظروا إلى رد الحافظ الذهبي لتفهموا أنه ذكره لا لكونه لينا وإنما ليذب عنه. فيقول قلت نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافض، تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافض. صحيح، هذا هو الذب. وعندما ذكر واضح تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي، وعندما ذكر ابن عقيل علي بن المديني في الضعفاء، للأسف ذكر علي بن المديني في الضعفاء، فقال الحافظ الذهبي كما سبق البارحة أفما لك عقل يا عقيلي، أفما لك عقل يا عقيلي تعمد إلى جهابذة الإسلام ثم تضعفهم. سبحان الله، عندما تقرأون السير في بعض الأحيان بعض اللهجات يستعملها الحافظ الذهبي كأنه يتكلم مع شخص يناظره ويناقشه وكأنه عايش، بس أتريد أن تقول كذا وكذا، لو قلنا لك كذا وكذا فهكذا نقاش شيء جميل، فيقول أفما لك عقل، أفما لك عقل يا عقيلي تعمد إلى جهابذة الإسلام ثم تضعفهم. فإذا ذهب هؤلاء فمن يقوم بالحديث؟ سبحان الله، انظر، إذا ذهب هؤلاء فمن يقوم بالحديث؟ ومن هذه الناحية قال العلماء الرافضي إذا ثبت أنه ثقة فلا نترك حديثه من أجل ماذا؟ بدعته، بل نأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل بدعته. هذا في حالة ما طبعا، وغالبا سبحان الله لن يوجد رافضي روى حديث واستقل به، لابد أن يكون هناك أئمة كبار من أهل السنة رووا هذا الحديث. فالحافظ الذهبي قد يذكر الأئمة الأجلاء، لماذا يذكرهم؟ لأنه مسبوق، لأنه مسبوق ذكرهم، ابن عادي ذكرهم، العقيلي ذكرهم العقيلي، وربما يذكر الراوي ويقول لا مغمز فيه لولا أن فلان ذكره ما ذكرته، لا مغمز فيه يعني لا طعن فيه، لا يستحق أن يطعن فيه، لولا أن فلان ذكره لما ذكرته. واضح؟ وربما يذكر الراوي لأنه جرحه أحده فيذب عنه، يذب عنه، يدفع عنه. وربما يذكر الراوي لأنه جرحه أبو الفتح الأزدي، ربما جرحه أبو الفتح الأزدي محمد بن الحسين. فماذا يقول الحافظ الذهبي؟ انظروا أسلوب، يقول له هذا الرجل أحسن منك يا أبا الفتح، هذا الرجل أحسن منك يا أبا الفتح. فإذن صيانة العلم قبل صيانة الناس، صيانة العلم أولى، يقدم صيانة العلم ولكن الأدب مع العلماء. هذا الرجل أحسن منك يا أبا الفتح، يا أبا الفتح في بعض الأحيان تجد يقول هذا الرجل أحسن منك يا أبا الفتح الأزدي. استيقظ وأنت مضعف كما في المحمدين، هذا سيأتينا إن شاء الله ما قيل فيه في المحمدين، وأنت مضعف كما في المحمدين، إذن الرجل لا مغمز فيه، إذن لماذا أنت تطعن فيه؟ وفي بعض الأحيان مثلا إذا رجعتم إلى ترجمة أحمد بن فرات في الميزان، أو في هذه معروف بكنيته، كنيته أبو مسعود الرازي، هذا حافظ ثقة ذكره ابن عادي، فيقول ذكر ابن عادي فأساء، فإنه ما أبدى شيئا غير أن ابن عقدة روى عن ابن خراش، ثم يقول وفيهما رفض وبدعة، من؟ ابن عقدة وابن خراش، وفيهما رفض وبدعة، ثم يقول ذكر كلام ابن خراش، يقول إن ابن الفرات يكذب عمدا، إن ابن الفرات يكذب عمدا. فيقول ابن عدي لا أعرف له رواية منكرة، لا أعرف له، أنت تقول يكذب وأنا لا أعرف له رواية منكرة، وهو يقول إنه يكذب عمدا. فلما قال لا أعرف له رواية منكرة، الحافظ الذهبي يقول في الميزان فبطل قول ابن خراش، فبطل قول ابن خراش، فالرافضة لا يوثق به. ولذلك العلماء قالوا يقبل حديث الخارجي ولا يقبل حديث إيش الرافض. لماذا؟ لأن الرافضة دينهم الكذب، التقية كذب، وليس التقية المعروفة يعني، ودينهم التقية، وفي أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن علي ولي الله، ثم مباشرة التقية، التقية مباشرة عندهم من أركان الإسلام. فمثلا الرافضة عندهم يجوز للرافضي أن يغتصب امرأة السني، ويجوز للرافضي أن يأكل أموال السني، ويجوز للرافضي أن يغتال السني، ولا يجوز للرافضي أن يصلي على السني وأن يصلي خلف السني وأن يقبر في مقبرة السنة. ولذلك الخبيث ما يسمى عندهم ياسر الحبيب الخبيث يقول ينبغي ماذا؟ تطهير العرق السني، تطهير العرق السني. فأنا والله أتمنى، مجرد أمنية، هذا الذي يسب في أمنا عائشة ويجمع الناس حوله، والخبيث له أموال، جمع الأموال من السذج وهو ملايري ملياردير، فلذلك يطعن في أصحاب رسول الله ويقول نحن أبناء علي الكرار وهم أبناء عمر الفرار، ويلعن أبا بكر ويلعن عمر ويلعن أمنا عائشة لعنه الله وقبحه الله وما رحم فيه مغرز إبراهيم. والله أتمنى أن نراه وقد فعل به ما فعل بالخبيث في مصر. فيقول عدو الله يطعن في أقل، ينبغي أن يكون هناك عرق سني ينبغي أن يطهر، لا يبقى على وجه الأرض عرق سني. بل الخبيث كما يقول غيره من رافضة يقولون علي هو إلهنا، علي هو إلهنا. فإذا لا يهمنا الآن، هناك رافضة فقال العلماء الأصل فيهم الكذب، لكن هناك من الرافضة لا يكذبون، يعدله هو أقرب للتقوى، فلذلك قبل العلماء أحاديثهم. والخوارج لا، يعني إذا كان هم من كذب عندهم كافر إذن كيف يكذب؟ ولكن يقول كما يقول الذهبي، لكن قال الحافظ ابن حجر وقد ثبت أن هناك خوارج كذبوا، أن هناك خوارج كذبوا. كيف؟ قال يعني واحد من الخوارج تاب إلى الله وقال كنت أكذب، إذا وقعت له نازلة يكذب ويأتي بحديث ويقول حدثنا فلان ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هادم الخوارج الأصفهم لا يكذبون إلا قيل هذا النادر. أما في زماننا فالخاري من أصحاب الغلو والرافض يكذبون، والله يتصل بك ويقسم لك الإيمان المغلظة ويكذب، ويتصل آخر ويكذبه، يتصل آخر ويكذبه ويقسم أيضا الإيمان المغلظة، وقد جربنا عن الكذب عنه. فإذا الله المستعان، الله المستعان. فالمهم شاهد يذكر قال سمعت أحمد ابن محمد ابن سعيد يقول سمعت ابن خراش بكسر الخاء يحلف بالله أن أبا مسعود أحمد ماذا يفعل بالفرات؟ يكذب متعمدا ويقسم على ذلك. هذا الذي قال ابن خراش هو تحامل على أبي مسعود، تحامل واضح ومفضوح. وأبو مسعود ليست له رواية منكرة، بل هو من أهل الصدق والحفظ كما يقول الحافظ ذلك، هو من أهل الصدق والحفظ. باختصار لو تتبعتم هذا في ميزان الاعتدال لوجدتم أمثلة كثيرة. وميزان الاعتدال في الحقيقة هو كتاب لا يستغني عنه الباحث، وكتاب لا يستغني عنه طالب العلم إذا أراد أن يترعرع في علم الحديث. هذا الكتاب كما قلت لكم الميزان بلسانه، ومع تهذيب التهذيب ومع الجرح والتعديل ومع تاريخ الكبير سيرى ما لا يخطر بباله في مسألة العدل وفي مسألة العلم وفي مسألة الرتبة. ولا تلتفت إلى ماذا؟ إلى الرافضة وإلى الشيعة. الشيعة ماذا فعلوا؟ طعنوا في يحيى بن معي، وطعنوا أيضا في الميزان. قال كل من يجرح المبتدعة طعنوا فيه. ولذلك قالوا بيتان، قالوا في كفتي، لا تقل كفة، هذا الكف، قل كفة بكسر الكف، في كفة الميزان ميل راجح عن مثل ما في سورة الرحمن، ها؟ فاجزم بخفض النصب وارفع رتبة للآل واكسر شوكة الميزان. خبثاء، ويقصدون به ميزان كتاب من؟ كما قال الشيخ مقبل رحمه الله، قال بل تكسر شوكة الرافضة والتشيع، ولسنا نقول كما تقول الأشاعرة والحنفية، فعلا شوكة الرافضة ينبغي أن تكسر، ولا نقول كما يقول أيضا تلميذه السكي، حيث طعن فيه قالوا بأنه إذا ترجم للحنفيين لم يبالي، وإذا ترجم للحنبليين أطلق عنايا القلم في ترجمته. هذا غير صحيح، هذا ما فيه عدل، ومع أنه شيخه ويقول بأنه استفاد منه، ولولا كما قال الدرقطني عن مسلم، لولا ما راح ولا جاء، لولا الذهبي السبكي ما راح ولا جاء في علم الحديث لا يساوي شيئا، ومع ذلك طعن فيه، لأن سبحان الله المشرع المعتقد واحد أشعري قح، وثاني سلفي قح، فلذلك لا يلتفت إلى هذا. فلذلك رد عليهم الشوكاني في كتابه القيم البدر الطالع، رد عليه في البدر الطالع فقال لا، ولكن الرجل شأب قلبه ماذا بحب علم الحديث، فإذا ترجم لمحدث أطلق عنان القلم في ترجمته، وإذا ترجم لغير محدث لم يبالي له أو به. هذا صحيح، يعني كل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. عندما يكون رجل محدثا ماذا يفعل؟ عندما يتكلم على محدث يتوسع في ترجمته، لكن عندما يتكلم على واحد مثلا، واحد طرقي، واحد مبتدع، واحد، ومع ذلك عندما يأتي إلى ماذا؟ إلى الجاحظ معتزلي خبيث، ومع ذلك يقول العالم الفصيح المبدع، يعني ما شاء الله أعطى أوصاف كبيرة، ويأتي إلى الرازع كيف يصفه. لذلك على هذا الزعم نقول بأن الإمام الحافظ الذهبي أنصف في ميزانه غاية الإنصاف، فذكر من طعن فيهم بعض الناس بدون حجة وذب عنه. فلذلك لو سئلتم لماذا ألف الميزان، قولوا ألف الميزان ليرجح الكفرة. إذا كان من أصحاب الباطل فعلا طعن فيه، وإذا كان من أصحاب الحق ماذا فعل؟ رد ودافع عنه. ولذلك الباحث ربما يجد في تهذيب التهذيب قول حافظ فلان روى عنه فلان ووثقه ابن حبان، الباحث ينبغي أن يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الميزان، ضروري يرجع إلى الميزان. فإذا رجعت إلى الميزان ماذا تجد؟ تجد فيه القول الفصل، يقول لا يعرف ما روى عنه إلا فلان، لا يعرف ما روى عنه إلا فلان. هناك فرق دقيق بين العبارتين، فرق دقيق. حافظ في تهذيب يقول روى عنه فلان ووثقه ابن حبان، لاحظتم؟ روى عنه فلان واحد من الرواة، روى عنه فلان ووثقه ابن حبان. يأتي الحافظ الذهبي وماذا يقول؟ لا يعرف ما روى عنه إلا فلان. أنت عندما تكون مبتدئا وتأخذ تهذيب الكمال، تهذيب عفوا، تأخذ وتجد فيه الترجمة يقول روى عنه فلان، وبعدين ماذا يقول؟ ما وثقه إلا ابن حبان. إذن تقول هذا حديثه سيكون صحيحا، وثق ابو حبان وروى عنه فلان، وفلان من هو؟ امام الائمه، هذا الذي روى عنه امام الائمه. لكن عندما ترجع الميزان ماذا تجد؟ ماذا يقول فيه؟ لا يعرف ما روى عنه الا فلان، لا يعرف ما روى عنه الا فلان. فلذلك قلنا لكم هو كتاب ما ينبغي ان يستغني عنه طالب العلم، ما ينبغي ان يستغني عنه طالب العلم. هذا باختصار فائده اليوم، لعلنا أطلنا، وهذه الفائدة في الحقيقة كان ينبغي أن نتوسع فيها أكثر، ولكن حتى لا نضيع الوقت أكثر ففيما ذكرنا كفاية. طيب تفضل. سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. باب الماء الذي يغسل فيه أو به شعر الإنسان، أو شعر، يقال شعر بفتح العين ويقال شعر بسكون العين، يعني يجوز فيه إيش؟ يجوز فيه وجهان. الوجه الأول ما هو؟ الفتح. الفتح. الوجه الثاني ما هو؟ السكون. طبعا سبق لنا في البارحة تكلمنا على ماذا؟ البارحة تكلمنا على ماذا؟ ها؟ على أن الماء كان ينبع أو ينبع أو ينبع، مثلث الباء، ينبع من ماذا؟ من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل ورد أنه كان هناك قربة من الجلد كان فيها نقطة من الماء وضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه واستنبطنا منه أحكاما ففار الماء وتوضأ الناس جميعا واغتسلوا وملأوا قربهم وكانوا زهاء، أو في رواية بغير زهاء بغير شك 300 أو 400 أو 1500، ها؟ 15%، واضح؟ 15%، كلهم توضأوا وشربوا إذن لاحظتم هنا. فهنا ذكرنا فيما سبق ونسينا أن نذكر مسألة مهمة، هذه يذكرها الفقهاء، مسألة المياه، أفضل المياه بالترطيب، من هي أفضل المياه بالترطيب؟ يقولون مثلا في المياه عندما يذكرون، يذكرون ايش؟ يذكرون ماء زمزم، يذكرون ماء زمزم بالدرجة الأولى. ولكن قالوا الصحيح إن أفضل المياه الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدرجة الأولى، يليه ماء زمزم، يليه ماء الكوثر، يليه ماء مصر فرات، ثم باقي الأنهار. ولهذا السيوطي عندما ذكر تكلم عن الماء الذي ينبع أو نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بيتين، وهما بيتان الشافعية منه، من البيتين استنبطوا أن ماذا؟ استنبطوا أن أفضل المياه على الإطلاق الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ثم ماء زمزم، ثم ماء الكوثر. وطبعا لا نريد، يعني لعلنا نصل إلى هذا، يعني هل ماء الكوثر هو ماء الحوض؟ لا، الكوثر غير الحوض. ثم متى يكون الكوثر؟ متى يكون الحوض؟ هل بعد الدخول إلى الجنة أو في المحشر؟ يعني هذا سيأتيكم إن شاء الله. ولذلك قال: وأفضل المياه ما قد نبع، وأفضل المياه ما قد نبع، يعني أفضل المياه شنو هي؟ ما قد نبع بين أصابع النبي، أو وأفضل المياه ما قد نبع بين أصابع النبي المتبع، اكتبها لنا، وأفضل المياه ما قد نبع بين أصابع النبي المتبع، واضح؟ وأفضل، قل قل البيت، وأفضل المياه ما قد نبع بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر، ويجوز زمزم، يليه ماء زمزم والكوثر أو فالكوثر، يليه ماء زمزم فالكوثر، فنيل مصر فنيل مصر أو مصر، ثم باقي الأنهر، فنيل مصر أو مصر ثم باقي الأنهر. هذه ذكرت هذين البيتين لأن البارحة كان الوقت ضيق، فلذلك لم نذكر البيتين، لم نذكر البيتين. وكما سبق البارحة أن تكلمنا عن الماء المستعمل، على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ يعني وضع إصبعه في الماء. نعم، تابع الآن، واضح؟ يعني عرفنا إيش هي، عرفنا الماء، عرفنا الماء إيش، الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل إيش، أفضل المياه، أفضل المياه الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب إيش، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، شعر الإنسان، باب الماء. هنا سيتكلم على حكم المياه، المياه التي يغسل بها شعر الإنسان. فلماذا عقد المصنف، لماذا عقد هذا الباب؟ ليبين أن الماء الذي يغسل به شعر الإنسان طاهر، هذا هو، ليبين أن الماء الذي يغسل به شعر الإنسان طاهر. لأن طبعا المغتسل عندما يغتسل قد يقع في ماء غسله، ماذا يقع؟ يقع من شعره، ضروري يقع الشعر. فلو كان نجسا، لو كان الشعر نجسا لأنه منفصل، لتنجس الماء بملاقاته، لتنجس الماء بملاقاته، ولكن غايته التقاء طاهر بطاهر. ولذلك لم يثبت في دواوين السنة ولا الصحاح ولا المساند ولا الأطراف أن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب ذلك بعد غسله، تجنب سقوط الشعر في الماء، بل كان يخلل أصول شعره صلى الله عليه وسلم كما سيأتيكم إن شاء الله في الغسل، كان يخلل أصول شعره. لماذا أقول لكم هذا؟ تنبهوا جيد، لأن هناك من قال بأن شعر بني آدم كيف هو؟ قالوا نجس، بل أخبث من هذا، بعض الشافعي قالوا شعر النبي نجس، حتى قال بعض علمائنا القائل لو كان حيا ينبغي أن يقتل أو أن يعذر، ينبغي أن يقتل أو أن يعذر، فلو قال أي شعر لكان هذا مذموما، فكيف بشعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك استنبط العلماء أن شعر الآدمي وشعر الحيوان غير المأكول المذكى على أن فيه خلافا، تعلمون هذا، شعر غير المأكول، عفوا الحيوان غير المأكول، أو شعر غير شعر الحيوان غير المأكول، مثلا أكرمكم الله الحمار، الكلب، البغل، الخنزير، الأصل في شعره، خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، هل هو نجس؟ فقالوا ننظر هل تحله الحياة؟ فإذا كان تحله الحياة يتنجس بالموت، إذا كانت تحله الحياة يتنجس بالموت، فهمتم هذا؟ يعني إذا كان هو حي شعره طاهر، لكن إذا مات يتنجس، في إشكال الآن؟ فقالوا الأصح كما عند الشافعية، عند الشافعية أنه ينجس بمن؟ بالموت وليس بالحياة. أنت تركب على الحمار بدون بلع، بدون، أو على البغل وعلى الحيوانات أخرى، هل معنى أن شعره نجس؟ طبعا أنا لا أريد أن أدخل في التفصيل المعروف في شعر الكلب وشعر الخنزير، لا، الآن خليك أكرمكم الله في الحمار والبغل. الشافعي ماذا قال؟ قالوا شعر الحيوان غير المأكول بالتذكية ماذا يكون؟ يكون شعره نجسا بالموت، يكون شعره نجسا بماذا؟ بالموت. ولكن الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا الخلاف في المسألة، الخلاف في المسألة، كيف؟ أنتم تعلمون أن ابن المنذر عنده كتاب الإجماع، قالوا لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت، لا تحله الحياة. هناك من قال تحله الحياة وينجس بالموت، فقال لا تحله الحياة ولا ينجس بالموت ولا بالانفصال. معناه بالانفصال شعرة سقطت، ولذلك أجمعوا هكذا يذكر هو، وليس كل ما ذكره بأنه إجماع يسلم له، أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية، لكن هذا الإجماع يوافق عليه. هناك خلاف بسيط لا ينتهت إليه من بعض المبتدعة، لذلك قالوا وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. يعني ما يجز من شعر الشاة، قال أجمع العلماء قاطبة، يعني المعروفون طبعا أنه طاهر، هو حي، الحيوان حي، يعني الشاة حي، وجزوا شعره، ماذا قال؟ قالوا بأنه طاهر، طاهر، ولكنهم في نفس الوقت أجمعوا على، لا قبل أن نذكر إجماع آخر، الذي قال لا ما جز من شعر الشياه نجس، قال لا يمكن أن يكون طاهرا إلا بعد ما بعد غسله، إلا بعد غسله. فالشاهد أن شعره شعر الحيوان يعني مثل الشياه طاهر، لكنهم أجمعوا على أن ما قطع من الغنم ومن الإبل وغير حيا فهو نجس، ما قطع من أعضائهم أو من أعضائها، جاءوا إلى الشاة مثلا وقطعوا عضوا من الأعضاء، أيؤكل وهي حية؟ أيؤكل؟ لا يؤكل، هو نجس، هو نجس. فلذلك قالوا هذا هو الفرق بين، هذا هو الفرق الذي دل عليه كلام الأئمة بين ماذا؟ بين اللحم والشعر، واضح في إشكال بين اللحم والشعر. فالأجزاء هي تتساوى مع حالة الموت وحالة الحياة. كيف؟ ركزوا معي هذه المسألة، الأجزاء تتساوى مع حالة إيش؟ الحياة وحالة الوفاة. إيش معنى هذا؟ هذه مسألة فقهية، ولكن أنا أحرص أن أنبه عليها جيدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إيهاب دبغ فقد طهر، هل انتفعتم بإيهابها؟ الجلد يعني يدبى يصبح طاهر. وشات ميمونة المعروفة، وقصة قصة طويلة إن شاء الله ستأتي. فالشاهد عندنا الشاة إذا ماتت حتف أنفها، لم تذبح، ماتت، كيف هي طاهرة ولا نجسة؟ نجسة على الراجح، نجسة على الراجح، واضح؟ وما قطع وهي حية كيف هو؟ العضو الذي قطع وهي نجس على الراجح، والشعر الذي يجز ما حكمه؟ حكمه طاهر على الراجح. هذا هو الذي ذكره العلماء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة ماذا قال؟ لما قال يا رسول الله هي ميتة، رآهم يجرون شاة ميتة، فقال هل انتفعتم بها؟ فقال يا رسول الله هي ميتة، قال إنما حرم أكلها صلى الله عليه وسلم. ما الذي حرم فيها؟ حرم أكلها. طبعا أنا لا أريد أن أدخل في التفسير أيضا أن في آخر حياته نهى عن ذلك أو شيء من هذا القبيل، هذا كله سيأتي إن شاء الله، لأن معنى أن ما يؤكل من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به أم يحرم، هذا مسألة أخرى. الشعر ينتفع به، وذكاته ماذا؟ دباغه، أيما إيهاب دبغ فقد طاب، هذا ذكاته، ذكاة الإيهاب ماذا؟ دباغه، ذكاة الإيهاب دباغه، واضح؟ أما ما أزيل بهز أو نورة، تعرفوا النورة، نورة بالهاء، نورة، ما أزيل بهز، يعني هناك آلة تزيل إيش، تجز شعر الغنم، ما أزيل بهز أو نورة أو حرق، أو نورة أو حرق من صوف ووبر وزغب. هنا ماذا نفعل؟ ريش، يعني ريش وشعر، هذا ما حكمه؟ حتى ولو كان مثلا من الخنزير. القول أو المسألة فيها خلاف، قالوا حتى ولو ما أزيل بحز أو ما أزيل بجز، عفوا ما أزيل بجز، نسميه الجز، ماذا نسميه نحن؟ ماذا نسميه؟ جز الغنم، جز شعر الغنم. محمد يقول ماذا يسمى عنده الجز؟ لاحظ، إذا أزيل بجز أو نورة أو طبعا أحرق من صوف أو شعر، قالوا حتى شعر الخنزير، حتى شعر الخنزير، هل حكمه طاهر أم نجس؟ هل حكمه طاهر أم نجس؟ وسواء أزيل قبل الموت أو بعده، أزيل قبل الموت أو أزيل بعد الموت أو بعد النتف إذا نتف أو بعد النتف، أو أزيل عن الأصل من تف معه، أو أزيل عن الأصل من تف معه. كثير من العلماء يقولون طاهر حتى ولو كان شعر الخنزير، وبعضهم قالوا حتى قضية الدبغ حتى ولو كان جلد الخنزير. ولذلك الآن يصنعون ماذا يصنعون؟ ألبسة، ويصنعون أحذية بجلد الخنزير. قالوا لأنه جاء عموم أيما، وأي من ألفاظ العموم، وجاء أيضا كل إهاب، كل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم، يقول لك أعطيني دليل على أنك تستخرج هذا. ولذلك عطاء عنده فتوى، تعرفون هذه الفتوى، قال لا بأس، لا أرى بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، لا أرى بأسا أن يتخذ بها الخيوط والحبال. لما سئل عن شعر الخنزير وشعر كل يعني سواء كانت جزت أو كانت بالنورة، نورة يعني نسيت أنا ظننت أني قلت لكم مثل غبرة، مثل غبرة فتوضع في الماء ثم يزال به الشعر، توضع مدة، تبقى مدة ثم بعد ذلك تصب عليه الماء، فيها أنواع تصب عليه الماء يزيل الشعر. والآن تباع في الصيدليات يعني على شكل بودرة، يعني يعملها الإنسان تحت الإبط أو شيء من القبل، يتركها مدة ثم تزيل الشعر. والإمام الشافعي كان يقول من يطيق ذلك، يعني النتف أحسن، لكن كان يقول من يطيق هذا. إذا فعطاء، من هو عطاءنا؟ إذا أطلق عطاء من المراد به ابن أبي رباح، إذا أطلق ها؟ إذا أطلق فالمراد به ابن أبي رباح. هذا معنى مسألة الشعر الذي تكلم عليه الحافظ هنا في الترجمة. ماذا قال في الترجمة؟ باب يش؟ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. باب الماء الذي، دقيقة، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، أو شعر الإنسان، شعر الإنسان أو شعر الإنسان، نعم صحيح. هذا باختصار فيما يتعلق بهذه الترجمة، نعم تالي. أو الترجمة تحتاج إلى بحث أكثر من هذا، ولكن فيما ذكرنا كفاية إن شاء الله، لأن فيها كلام طويل في المسألة، فيها كلام طويل. نعم. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤور الكلاب. وكان عطاء، المراد بعطاء من هو؟ وركزوا معي جيدا في الترجمة. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها، أن يتخذ منها، الضمير في لفظة منها على ما يعود؟ الخيوط يتخذ. وثم أيضا منها بدل من ماذا؟ هذه بدل، بدل من ماذا؟ من لفظة به، من لفظة به، يغسل به شعر الإنسان. الخيوط هنا جمع خيط، والحبال جمع ماذا؟ جمع حبل. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الخيط والحبل؟ هل هناك بينهما فرق؟ نعم، الخيط يكون رقيق والحبل يكون، أحسنت، بالرقة والغلظة. الفرق بينهما بالرقة والغلظة. مصطفى بعض الأحيان يسكت يسكت وهو يتكلم بما يفيد في بعض الأحيان، في بعض الأحيان نعم. هذا أكثر من هذا، يعني هذه الآثار إذا أمعنتم فيها النظر التي ذكرها الحافظ ماذا يستفاد منها؟ هذه الآثار التي ذكرها الحافظ البخاري أو الإمام البخاري أو أمير المؤمنين، يعني ترى أنه يستفاد منها أنه يريد أن يتكلم على أن هذه الشعور يستفاد منها، لا؟ وفيه أيضا هذه الترجمة أراد البخاري أن يرد على قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا قد نرد على من لا نبلغ عشر معشر علمه، معشر علمه، هذا معلوم كما يقول ابن القيم، يقول هناك أناس نرد عليهم ونحن لا نبلغ ما عنده من العلم، ولكن الحق عزيز أحق أن يتبع، لكن ينبغي أن يكون فعلا حقا، أن يكون هذا حق، ما هو مجرد يعني ظنون حتى تتأكد. ها؟ يريد أن يرد على الشافعي، ماذا قال الشافعي؟ إذا فهمتم ماذا قال الشافعي تعرفون هذه الترجمة. الشافعي ركز معي محمد، الشافعي قال إن شعر الإنسان إذا فارق الجسد نجس، إن شعر الإنسان إذا فارق الجسد نجس، وإذا وقع في الماء نجسه، وإذا وقع في الماء نجسه. طيب لو كان نجسا لما جاز أن يتخذ منه إيش؟ الحبال والخيوط، لأن الحبال ينشر عليها ماذا؟ ينشر عليها الغسيل، وينشر عليها اللاح، وينشر عليها، فلذلك قالوا أن البخاري أراد بهذه الترجمة رد على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يلا تابع. وقال عطاء بن أبي رباح، وكان عطاء بن أبي رباح لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممر، وسؤر الكلاب وممرها، وهذا سيأتيكم إن شاء الله في، كأنه قال باب سؤر الكلاب وممرها في المسجد. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، هذا طبعا ورد بأسانيد أخرى، وسيأتينا إن شاء الله مسألة سؤر الكلاب ومسألة ماذا آخر، وسبق حديث لكن سيأتي أكثر من هذا، وأن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبول في رواية، تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكون مفروشة. هنا استدل من استدل على أن الكلاب ليست نجسة، منهم الإمام مالك، ولذلك قالوا الماء الذي ولغ فيه الكلب يكره استعماله وشربه، ومن أراد أن يشربه أو يتوضأ به لا إثم عليه، عند المالكية، عند المالكية. وأحد مشايخنا رحمه الله تعالى كان يقول لنا عبارة، يقول الإنسان أمير نفسه، إذا كنت تستطيع أن تشرب من هذا الماء توضأ به، الماء إذا ولغ فيه الكلب تستطيع أن تشربه؟ هل فيكم أحد يستطيع أن يشرب منه؟ الجواب لا. إذن كيف لا تستطيع أن تشرب منه وتتوضأ به؟ قد تقول لي ماء البحر، ماء البحر يمكن أن يشربه الإنسان طالما شربه الناس، بخلاف ماء إيش؟ هذا نجس على الراجح، ها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، في رواية ثمان، أولاهن بالتراب، في رواية الثامنة فليعفر بالتراب. مهم نصوص كثيرة في هذا، ولكن المالكية عنده مكروه فقط. قالوا مثله مثل ماء الهر إذا شرب الهر. قال ورد في أثر لكن الهر يعني من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم، حديث المعروف. نعم تابع. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. إذن هذا هو، إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء، وضوء يعني الإناء ليس له وضوء. قال الزهري إذا ولغ، هذا قال الزهري هكذا ذكره يعني الزهري سبق لكم، هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره، ورواه أيضا ابن عبد البر في التمهيد من طريقه، ومن طريقه رواه بسند صحيح لمن يرجع منكم إلى التمهيد. إذا ولغ يعني الكلب، في بعض الروايات قال إذا ولغ الكلب، وفي بعض الروايات حذف الكلب، إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره أو غيره، يجوز غيره، يتوضأ به، يتوضأ به. هذا طبعا قلنا معنى يتوضأ به، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم شرب ما فيه، كيف يتوضأ؟ كيف يتوضأ؟ يتوضأ به، هو شرب ماذا يتوضأ؟ يعني يتوضأ بالباقي، بالماء الباقي الذي فضل عن الكلب، الماء الذي فضل عن الكلب تتوضأ به. وهذا طبعا هذا قال يتوضأ به أي بالباقية أو بالبقية، يتوضأ بالبقية. وهذا طبعا قلنا غير صحيح، لأن حتى إذا جعل حكم شعر الآدمي وشعر وسؤر الكلب، سؤر الكلب جعله طاهر يتوضأ به، إيش معنى هذا؟ ولذلك سيأتي إن شاء الله الحديث وما قيل في المسألة. لهذا قال ولم يجد غيره، ولم يجد غيره. قال بعض العلماء هذا الذي ذهب إليه من الزهري هو الفقه بعينه، هذا الذي ذهب إليه الزهري هو الفقه بعينه. يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء، وقد وجد ماء فتيمموا. وهذا الذي بقي عن الكلب ماء ولا ماء؟ ماء، ماء، لكن في النفس منه شيء. فقال بعض العلماء يتوضأ منه ويتيمم، لاحظتم؟ يتوضأ به ويتيمم، ولكن هذا لا يظهر، هذا لا يظهر، لأن الثوري قال لأن الأخذ إذا أخذنا به يكون الأخذ بدلالة العموم فيه، فدلالة العموم يكون فقه، إذا أخذنا بدلالة العموم فيه يكون فقه، وهذا هو الذي تضمنه أو تضمنته الآية فلم تجدوا ماء، ماء إيش هي؟ نكرة، نكرة في السياق، نكرة في السياق النفي ماذا تعم؟ تفيد العموم، تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تعم، هل تخص؟ لا تخص إلا بدليل، النكرة في سياق العموم أو في سياق النفي تفيد العموم ولا تخص إلا بدليل، ولا دليل قال. وإذا تنجيس الماء بولوغ الكلب هل متفق عليه أم غير متفق عليه؟ غير متفق عليه، غير متفق عليه، وإن كان القلب يطمئن إلى أنه لا يتوضأ فيه ولا يشرب، ولا يشرب، لأن في النفس شيئا من، لأن في النفس شيئا من ماذا؟ من طهوريته. والبعض إذا فعل الأمر يعني يبقى أنه فيه سعة. الصحيح أن يقال الماء الذي يشك فيه لأجل اختلاف العلماء كالعادة، الماء الذي، وهذه مسألة قاعدة فقهية، الماء الذي يشك فيه لأجل اختلاف العلماء كالعدم. فماذا نفعل هنا؟ نفعل الاحتياط. الاحتياط للعبادة أولى. الاحتياط للعبادة أولى. واضح هذا؟ طيب، فإذا الطاهر يجوز التوضؤ به مع وجود غيره إذا قلنا بقول المالكية، والصحيح أن الاحتياط أولى، لا يجوز التوضؤ به ولا استعماله بخلاف المستعمل. الماء المستعمل، هذا الماء المستعمل من شخص طاهر هذا شيء آخر، وأما ماء الذي شرب فيه البغل فهذا يتوضأ به، شرب منه الحمار هذا يتوضأ به لأنه من الطوافين عليه. ثم العلماء قالوا هذا بالجواز باتفاق للأحناف، قالوا يكره الماء البغل عندهم يكره، أما الصحيح أنه يتوضأ به، وهذا لأن عندهم النوع الخامس عند الأحناف المشكوك، زاد بعضهم السادس المكروه. المشكوك فيه عند اختلاف العلماء كالعادة، والأسلم الأخذ بالاحتياط في ماذا؟ في العبادات. الأسلم الأخذ بالاحتياط في العبادات. واضح؟ طيب، بقي لنا المكروه. المكروه هو ماء إيش الذي شرب فيه البغل. هذا إن شاء الله سيأتيكم في ماذا؟ سيأتيكم في المرشد المهم. إذن ما هو الأولى في الماء الذي ولغ فيه الكلب؟ الأولى أن يراق ويتيمم إذا لم نجد، لأن الاحتياط للعبادة أولى. والمشكوك الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء يرد، ولكن لا تفسق من خالفك. وأما فإن لم تجدوا ماء فهو مطلق الماء. أما فإن لم تجدوه في قراءة فهي شاذة. نعم. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. أي نعم، هذا كما قلنا لكم، هذا لو صح، هذا لو صح هذا الفهم، ولكن عرض هذا الفهم بأقوال أخرى ذكرناها لكم، والمصنف ذكر هذا ليرد. وأما كون سؤر الكلاب، سيأتي حكم سؤر الكلاب، وسيأتي أيضا ما جاء في بقية من بقايا سؤر الكلاب، يعني بعد أن يشرب الكلب ما يبقى في الإناء. الظاهر أن ما ذهب إليه الحافظ في الفتح هو الأولى. ها؟ نعم. وهذا ماء وفي النفس منه شيء. أما البعض قاس الماء الذي ولغ فيه الكلب الذي مثل الماء الذي شرب فيه الهر، وهذا مخالف طبعا. تعلمون أن الهر يعني طبعا في أحاديث أنه أمال لها الإناء، فنظرت قال ما لك تنظر ابنة أخي، أو قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وذكر أن النبي فعل ذلك. والأحناف يقولون أيضا هذا لعاب الهر مكروه، بل أحناف عندهم قول على أن لعاب الكلب والهر مكروه، معنى أن لعابهما طاهر. قالوا إنهما من سائر الحيوانات، قالوا هما من سائر الحيوانات، فإذا كان من سائر الحيوانات فمعنى أنه يكون إيش، كيف يكون؟ لا يكون حراما، يكون مكروها كغيرهما من سائر الحيوانات. ولذلك من يقرأ في كتب المالكية أيضا يرى أن الكراهية، حتى قال ويكره الغسل فيه والشرب، مكروه فقط، معنى لو استعملته لا بأس، بل الشيخ أكثر من هذا يعطفه على الطاهر في مختصره، والكتاب مختصر الخليل هو المعتمد في الفتوى عند المالكية، فسبقا قلنا لكم بأن البعض قال وقد حوى 200,000 مسألة نطقا ومثلها من المفهوم. فقالوا بأنه هو عطفه على ماذا؟ إذا رجعتم من المختصر أي شرح أي شرح قال والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه. لاحظتم والحي وعرقه ودمعه، عرق الإنسان طاهر، دمع الإنسان طاهر، لعاب الإنسان طاهر، مخاط الإنسان طاهر، هذه كله. ثم ذكر الحيوانات وذكر من هو لو أكل نجسا. مخاط الإنسان طاهر، هذا عند أهل السنة جميعا، كما أن الملك طاهر إلا عند الملك يقال بأنه نجس. ركزوا معي جيدا في المسألة. حتى ردوا عليهم قالوا من ولد وخلق به الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء كيف يكون نجسا؟ وما تفرع من النجس يمكن أن يكون نجسا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومخاط الإنسان، وأنا سبق أن ذكرت لكم قصة تقرؤونها في كتاب الدعوة إلى الله في إقطار مختلفة لشيخنا الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى. تقي الدين الهلالي عنده مناظرة الآن سلت من الكتاب المناظرتان، سلتا من الكتاب وطبعتا مستقلتان. يقول ليس من عادته أن يدخل في النقاش والمناظرات. قال وكان في العراق في الموصل. قال فكان هناك خطة ليستدرجوه للمناظرة. ركزوا. قال فناداني واحد بعد أن خرج من المسجد صلى صلاة العصر، خرج قال له يا شيخ تعال تشرب معنا كأس شاي. قال فدخلت وإذا بي وجدته شخص معمم صار يسأل أسئلة. قال ثم بعد ذلك تبين لي أنه رافض. قال فصار يسأل وهم خطة خططوا لي أن يناظر هذا الشيخ وهو يفر من المناظرات. قال لكن إذا وقعت في ذلك استعنت الله عليه. قال وإذا بي الرجل كان يسأل وأصبح الآن مناظرا. قال فدخل الشيعة. قال التفت إلى الخارج رأيت أهل السنة. قال فقال أحدهم، يعني ذكرت عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها، فقالوا عبارة تملأ الفم كما يقول، قبحهم الله. قالوا عائشة قالت أمنا عائشة، قالوا عائشة تأكل غائطها، يعني بعبارة يعني أنا. قال ثم ذكر المن، قال أنتم أهل السنة تقولون المن طاهر. قال نعم هذا هو الصحيح، لأن به خلق النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء والصالحون وكذا وكذا. قال الشيعي نظر إلى أصحابه فقال بوقاحته وقلة حيائه، قال لهم اذهبوا إلى هناك املأوا له هذا الكأس المغربي بالمني وأعطوه هذا الكأس من المني ليشربه لأنه طاهر. قال لك ضحكوا. فقال له الدكتور تقي الدين الهلالي أنتم الشيعة تقولون إن المخاط طاهر؟ قال نعم المخاط طاهر. فقال التفت إليهم قال اذهبوا إلى ذلك المكان واملأوا الكأس بالمخاط واعطوه لشيخكم ليشربه. قال فبويت الذي كفر. يعني إذا كان المخاط، لأن أنتم تعلمون قصة أمنا عائشة في المني كانت تفركه إذا كان يابسا وتغسله ربما بالإذخير وربما يخرج نبيه فيه البقع. وثم أيضا قال مثل المخاط، المسؤول عبد الله بن عباس وغيره قال المني مثل المخاط. الإنسان إذا كان في الصلاة وحصره المخاط يفتح هكذا جسمه ويمخط إذا لم يكن عنده ما يمخط به، إذا لم يكن عنده مندي، معنى أن هذا طاهر. فإذا لماذا ذكرتنا هذا؟ ذكرت على أن الشيخ لي لم يذكر هذا، إنما عطفه على الطاهر، فعطف حتى إذا ما يتعلق بالكلب على الطاهر. لذلك الصحيح أن يقال إن الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس وليس طاهر. لماذا؟ إذا كان ثم أيضا الأصل أن الكلب نجس كله، أن الكلب نجس كله حتى شعره، وسيأتي ما قيل في مسألة الشعر يتسامح في ماذا؟ في الكلب الذي يكون للصيد أو للحراسة أو للرع للغنم. أما غير هذا فمن اقتنى كلبا لغير هذا فتدري كم يسقط في اليوم؟ ها؟ قراط من عملي. وهذا سيأتينا إن شاء الله. ها؟ هذا سيأتي إن شاء الله. كما سيأتينا إن شاء الله قضية بيع الكلاب. هل إذا كان البيع، إذا كان مثلا ثمن الكلب، ثمن الكلب خبيث، ثمن الحجاج لا تخاف مصطفى، وثمن العاهرات، مشكل أن المغربية قالت بأن المغرب ينتعش بالدعارة، إيش هذا؟ قلة حياة. والله الناس إذا ذهب الحياة ذهب كل شيء. دعارة تنتعش بها البلاد، إيش هذا؟ الزينة؟ ما هذا؟ قبحكم الله. دعارة وتقولها بدون حياء، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قالوا لأبي حنيفة لما قالوا يعني ما حكم من بنى مسجدا بمال حرام، من بنى مسجدا بمال حرام هل يجوز تجوز الصلاة فيه؟ طبعا هذه تحكى عن أبي حنيفة، وأبو حنيفة معروف على أن بل الجمهور يصلى في المسجد الذي بني الحرام إلا عند الحنابلة وعند الظاهرية من باب العصا وصحة. فقال بنى مسجدا لله من غير حله وتم بحمد الله غير موفق. ثم ذكر العاهرة التي كانت تزني وتتصدع ككافلة الأيتام من كد فرجها، لكن ويل لا تزني ولا تتصدع، كانت تزني وتأتي بالأموال وتكفل إيش الأيتام، لكن ويل لا تزني ولا تتصدقي، وأنت كذلك لكن ويل لا تزني ولا تتصدقي. فالله المستعان. على كل إذا نقف هنا. الأصل في مثل هذه القضايا تحتاج إلى نص صريح، ونص النبي صلى الله عليه وسلم صريح، نص صريح. لهذا نقف هنا ونتابع غدا إن شاء الله ما بقي، وسنذكر إن شاء الله أيضا حديث الذي ذكره في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم على أن بعض الحنابل بعض الشافعية قالوا بماذا؟ ماذا قالوا؟ قالوا بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم نجس، حتى إن بعض العلماء قال هذا لو كان في زماننا وكنا حاضرين لا إما قتل وإما يعزر. وسيأتي إن شاء الله، أو لا هذه خليها إن شاء الله، القصة المعروفة التي ذكرها الأئمة أن أحدهم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات انتفخ بطنه، وكلام طويل في المسألة هذه إن شاء الله لعل لها وقت خاص في علم الرجال، وكادوا أن يقتلوه حتى جاء يعني خصمه ودافع عنه من العلماء، مع أنه خصمه، فقال له أيها الأمير هذا إمام المسلمين وهذا كذا وهذا كذا، والكلام الذي قال به بعض العلماء ودافع عنه ودب عنه. لما قال له اذهب إلى فلان يدافع عنك، قال لا، قال له اجلس والله ستقتل. فلهذا أقول فيما ذكرنا كفاية، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.